بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الفن الثاني علم البيان. علم البيان هو الفن الثاني من فنون البلاغة. عرفنا في أول درس أن فنون البلاغة ثلاثة: معاني، وقد فرغنا منه، وبيان، والآن سنشرع فيه إن شاء الله، وعلم البديع، وهو الذي سنختم به هذا الكتاب إن شاء الله. طيب، علم البيان، وظيفته، وهو وضع أساسا هذا العلم للتفنن في التعبير عن المعنى الواحد بعدة طرق مختلفة. فأنت عندك معنى واحد من المعاني، كرم زيد مثلا، تريد أن تخبر عن كرم زيد، فيعطيك هذا العلم عدة طرق وعدة أساليب لتخبر عن كرم زيد، وهذه الطرق كلها واضحة، ليس فيها غموض. لذلك الهدف من علم البيان، لماذا سمي بيانا؟ لأنه يبين المعنى ويزيل عنه الغموض. فهو يعطيك عدة طرق للإخبار عن المعنى الواحد، كما سنعرف هذا في الأمثلة. طيب، يقول الناظم، سيبدأ الآن الناظم بتعريف علم البيان. قال: علم البيان ما به يعرف إيراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة. بيت ونصف قصد به الناظم رحمه الله تعالى بيان تعريف علم البيان، أن يبين لك تعريف علم البيان. قال لك: علم البيان هو ماذا؟ ما به يعرف، ما يعني قواعد بها يعرف، أو أصول بها يعرف، أو ملكة بها تعرف. طيب، نقدر بإحدى هذه التقديرات، إما أن نقول علم البيان عبارة عن أصول أو قواعد، أو إن شئت أن تقول ملكة. من خلال هذه الأصول، من خلال هذه القواعد، ماذا تفعل بهذه الأصول والقواعد؟ قال: يعرف بها. الناظم قال يعرف بتشديد الراء لأجل الروي، لأجل القافية. طيب، وإلا هو يريد أن يقول هو عبارة عن علم، هذا العلم فيه قواعد وأصول، من خلال هذه الأصول ومن خلال هذه القواعد يعرف كيفية إيراد ما طرقه تختلف، أي كيفية إيراد المعنى، ما هنا بمعنى المعنى، أي كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق تختلف في كونها واضحة الدلالة، مع أنها مختلفة، مع أنها متنوعة، مع أنها متعددة، إلا أنها واضحة ومؤداها إلى شيء واحد. مثال ذلك حتى أوضح لكم هذا التعريف، عندك الآن مثلا كرم زيد، فأنت تريد أن تعبر عن كرم زيد، فعندك طرق كثيرة، إما أن تقول زيد كريم، إما أن تقول زيد كالبحر في الكرم، أو تقول زيد يفيض جوده، أو تقول زيد كثير الرماد، أو زيد يده طويلة، أو ما شابه ذلك. إذن تلاحظ الأساليب إيش؟ متعددة، طرق كثيرة مختلفة، لكن مؤداها وفي النهاية تعود إلى شيء واحد، وهو كرم زيد، وكلها واضحة الدلالة، ليس فيها غموض. فلذلك علم البيان سمي بيانا، لأنه يزيل الغموض ويبين لك المعنى. إذن علم البيان ما به يعرف إيراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة. طيب، ثم قال: فما به لازم ما وضع له، هذه نسخة، وفي بعض النسخ عندكم فما به لازم موضوع له أو موضوع له، عندكم نسخة هكذا ونسخة هكذا، والأمر فيها سهل. نعم، فما به لازم موضوع له، أو فما به لازم ما وضع له، إما مجاز، نضع على هذا رقم واحد. الآن سيعدد لك أبواب علم البيان. ما هي أبواب علم البيان؟ نقول إما مجاز، هذا رقم واحد، ثم نقفز إلى نهاية البيت أو كناية، نعم، هذا رقم اثنين. تمام، هذان بابان رئيسيان من أبواب علم البيان، باب المجاز وباب الكناية. تمام، ثم نقول، يقول الناظم: منه الاستعارة. منه الضمير في منه يعود على إيش؟ على أقرب مذكور. ما أقرب مذكور قبل كلمة منه؟ مجاز. إذن يقول الناظم مجاز منه الاستعارة، أي مما يتفرع عن المجاز، باب يسمى عند البلاغيين بباب الاستعارة. إذن الاستعارة جنس من إيش؟ يعني الاستعارة من جنس إيش؟ من جنس المجاز. ثم قال لك هذه الاستعارة تبنى على التشبيه، أي إن الاستعارة في حقيقتها مبنية على التشبيه. طيب، مبنية على باب التشبيه. فصار الآن نحن سندرس أربعة أشياء: سندرس المجاز، وسندرس الاستعارة، وسندرس التشبيه، وسندرس الكناية. هذه أربع مصطلحات، أربع مصطلحات، ولكنها متداخلة. يعني بابان رئيسيان عندنا: باب المجاز على باب رئيسي، ثم باب الكناية على باب رئيسي. تمام؟ ثم نقول يتفرع عن المجاز الاستعارة، والاستعارة مبنية على إيش؟ على التشبيه. فصارت الأبواب كم؟ صارت الأبواب أربعة، صارت الأبواب أربعة، صارت المصطلحات أربعة. لكن هذا على سبيل الإجمال، هذا على سبيل التفصيل، هذا على سبيل التفصيل. لكن إذا أردنا أن نجمل فنقول أبواب علم أبواب علم البيان أو بابا علم البيان الرئيسيان هما باب المجاز وباب الكناية. واحد، اثنين. ثم نقول المجاز يتفرع عنه الاستعارة، والاستعارة مبنية على التشبيه. طيب، فالآن نحن لن نفصل في الاستعارة لأننا سنخصه بمبحث خاص، ولن نفصل في التشبيه لأننا سنخصه بمبحث خاص. تمام؟ أريد فقط الآن أن تعرفوا باختصار شديد ما الفرق بين المجاز وبين الكناية، لأنهما البابان الرئيسيان. يقول الناظم ما به لازم ما وضع له. يعني ما معنى هذا الكلام؟ أنت الآن عندما تطلق اللفظ، إذا أطلقت لفظة قلت مثلا أسد، هذه لفظة، إذا أطلقت هذه اللفظة فالأمر لا يخلو، الأمر لا يخلو. إن قصدت بلفظة الأسد المعنى الحقيقي الذي وضعته له العرب، ما هو المعنى الحقيقي لكلمة أسد؟ المقصود بالأسد الحيوان المفترس المعروف. فإذا أطلقت الأسد وقصدت به الحيوان المفترس المعروف، أنت هنا تخرج من علم البلاغة، بمعنى أننا ليس للبلاغيين شأن في هذا الأسلوب، ليس للبيانيين شأن في هذا الأسلوب. عندما تقول رأيت أسدا في الغابة، يعني الحيوان المفترس، هذا معنى إيش؟ حقيقي. أطلقت اللفظة وقصدت به ما وضعته له العرب من معنى من خلال هذه اللفظة، هذا لا يعنينا الآن، اتركه على جنب. الأمر الاحتمال الثاني أن تطلق اللفظة وتقصد به ما يلزم من هذه اللفظة، أن تطلق اللفظة وتقصد به، لا تقصد به ظاهر اللفظ، وإنما تقصد به ما يلزم وما يفهم من هذه اللفظة. وهذا على صورتين: إما أن يبقى، إما أن تكون تقصد المعنى اللازم مع جواز أن تقصد المعنى الحقيقي، وإما أن تقصد المعنى اللازم مع عدم جواز المعنى الحقيقي. طيب، هذا كلام نظري لن يتضح لك إلا بالتمثيل، نأتي إلى التمثيل وسيتضح لكم. الآن نحن قلنا إذا استعملت لفظة وقصدت به ليس ظاهر اللفظة وإنما المعنى الذي يلزم من هذه اللفظة، قلنا له هذا لا يخلو من حالتين: أن تقوم قرينة على عدم إرادة ما وضع له. مثلا عندما تقول رأيت أسدا يحمل سيفا، هنا الآن رأيت أسدا يحمل سيفا، كلمة أسدا أنت لم تقصد به المعنى الحقيقي، لا تقصد به الحيوان المفترس، قصدت به ما يلزم من كلمة أسد. فالذي يلزم من كلمة أسد، طيب، قصدت به معنى المجاز، يعني قصدت به الشجاعة، قصدت به رجل شجاع. طيب، ولا يمكن أن تقصد به المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأنك وضعت لنا قرينة تبطل هذا الشيء، وذلك عندما قلت يحمل سيفا. فجملة يحمل سيفا معناها مستحيل أن يكون كلمة أسد في الجملة معناها الأسد الحقيقي، لأن الأسد الحقيقي لا يحمل سيفا. واضح هذا؟ إذن الآن عندنا قرينة تدل على عدم إرادة ما وضع له. العرب وضعت أسد للحيوان المفترس، صح؟ أنا وضعت قرينة حتى لا تفهم أنت منه المعنى الحقيقي، أريدك أن تفهم منه المعنى المجازي. طيب، وأنت أردت بكلمة أسد ما يلزم من كلمة أسد. ما الذي يلزم من كلمة أسد؟ الذي يلزم من كلمة أسد هو الشجاعة. هذا المعنى اللازم هو الذي أنت قصدته ولم تقصد به المعنى الحقيقي. طيب، ويوجد عندنا قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي، وهو عندما قلت يحمل إيش؟ يحمل سيفا. فإذا لا يجوز مع وجود هذه القرينة أن تكون أنت تقصد المعنى الإيش؟ الحقيقي. هذا الأسلوب يسميه البلاغيون بالمجاز، يسميه البلاغيون بالمجاز. هذا الذي قال فيه الناظم: فما به لازم ما وضع له إما مجاز. ما به لازم ما وضع له، أي إن قصدت به المعنى اللازم فهذا إما أن يكون مجازا، هذا واحد، وإما أن يكون كناية. متى سيكون كناية؟ إذا أطلقت اللفظ وقصدت به المعنى اللازم ولكنك لم تضع قرينة تبطل المعنى الحقيقي، وبالتالي يجوز أن تكون أنت أيضا تريد المعنى الحقيقي. مثال ذلك، هذا لن يتضح لكم إلا بالمثال. عندما تقول زيد لا يغلق بابه، زيد لا يغلق بابه، أنت تريد أن تتحدث عن كرم زيد، تريد أن تتحدث عن كرم زيد. فقلت لنا إيش؟ تقول زيد ما شاء الله عليه لا يغلق بابه. هل أنت تريد منه المعاني الحقيقية التي وضعت العرب لها كلمة باب وكلمة إغلاق؟ هل تريد أنه حقيقة وحسا وواقعا أنه لا يغلق الباب يجعله مفتوحا مشرعا؟ هل أنت تريد هذا؟ هو أنت تريد أن تخبر عن كرم زيد، أن بابه مفتوح للجميع. هذا أسلوب كناية، يقال له كناية. ما ضابط الكناية؟ أن لا توجد قرينة على عدم إرادة ما وضع له. أنت لم تضع لنا قرينة، قبل قليل وضعت لنا قرينة، قلت يحمل سيفا، صح؟ هنا في هذا الأسلوب زيد لا يغلق بابه، عندنا احتمالان: إما أنك تقصد أن زيدا كريم، ولا أقصد أنا الكلام عن الباب، الباب قد يكون مغلقا قد يكون مفتوحا، هذا لا يهمني. الذي يهمني أن زيدا كريم، فقولي زيد لا يغلق بابه هذا كناية عن كرم زيد. طيب، ثم الآن نسأل سؤال الاحتمال الثاني. والسؤال الثاني: هل زيد حقيقة لا يغلق الباب، باب البيت حقيقة لا يغلقه؟ نقول ممكن، لأنه لا توجد هنا قرينة، فأنا ممكن أقصد الاثنين، أقصد أنه كريم ولذلك قلت لا يغلق بابه فهو كناية عن كرمه، وأقصد أنه حقيقة وحسا وواقعا باب بيته مفتوح. واضح هذا؟ إذن هنا يجوز إرادة المعنى الحقيقي أو لا يجوز؟ في الكناية يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. حسن، في الكناية يجوز أن يراد به المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأنه لا توجد قرينة تبطل، ولا توجد قرينة تصرفني عن المعنى الحقيقي. بينما في المجاز، المعنى المجازي مراد لا شك، لكن هل يجوز أن أحمله على المعنى الحقيقي؟ لا يجوز. لماذا؟ لأني نصبت قرينة، وضعت قرينة، فلا يجوز أن أقصد به المعنى الحقيقي. حينما قلت يحمل سيفا، والأسد الحيوان المعروف المفترس مستحيل أن يحمل سيفا. واضح هذا؟ إذن تلخيص البابين: ما الفرق بين المجاز وبين الكناية؟ أنت إن أطلقت اللفظة وقصدت به ما يلزم من هذه اللفظة فلا يخلو الأمر من حالين: إن قصدت به ما يلزم من هذه اللفظة ووضعت لنا قرينة تصرفنا عن المعنى الحقيقي، فهذا يقال له مجاز، مثل رأيت أسدا يحمل سيفا، هذا مجاز. وإن أطلقت اللفظة وقصدت به ما يلزم من هذه اللفظة، ما الذي يلزم من قولك زيد لا يغلق بابه؟ يلزم منه أنه كريم، هذا المعنى أريده. طيب، وفي نفس الوقت لم أضع قرينة تبطل أن يراد به المعنى الحقيقي، وهو أن زيد حقيقة لا يغلق الباب. طيب فإذا كان كذلك لم تبع لنا قرينة تبطل المعنى الحقيقي، هذا يسمى عند البلاغيين بالكناية، هذا يسمى عند البلاغيين بالكناية. هذا معنى قول الناظم. فما به لازم ما وضع له إما مجاز واحد ثم نقفز أو كناية، هذا اثنين. واضح هذا؟ الآن نعود إلى بداية البيت. قال منه الاستعارة، يعني الاستعارة تتفرع عن المجاز، ثم المجاز مبني على التشبيه، وسنمر على هذه المصطلحات الأربعة الآن بالتفصيل. طيب، فإن قال قائل أليس نحن في الباب في الفن الأول، في الفن الأول فن المعاني، ألم ندرس المجاز عندما قلنا سالت عيوني؟ قلنا هذا مجاز، المفروض يقول سالت دموعي. وعندما نقول مثلا بنى الأمير المسجد، هو ما بنى وإنما هو أمر ببنائه، ألم نقول ذاك مجاز؟ فما الفرق بين ذاك المجاز وهذا المجاز؟ الجواب سأجيبكم عن هذا السؤال بجوابين، جواب مختصر وهو الآن، وجواب مفصل لاحقا. الجواب المختصر الآن أقول لكم باختصار شديد، ذاك المجاز الذي درسناه في علم المعاني يسميه البلاغيون بالمجاز العقلي، وإن شئت تقول مجاز إسنادي، هذاك درسناه هناك، وهو مثل بنى الأمير المسجد، بنى الأمير المدينة. هذا المجاز الذي ندرسه الآن إيش يسمى؟ يسمى بالمجاز اللغوي، المجاز اللغوي. واضح هذا؟ إذن عندنا مجاز لغوي وعندنا مجاز إسنادي. أما الفرق بينهما بالتفصيل فهذا سأذكره إن شاء الله في موضع لاحق. وبالمناسبة المجاز اللغوي هو الذي درسناه في درسنا شرح نظم الورقات، تذكرون في شرح نظم الورقات واسأل القرية ونحو ذلك، هذاك من قبيل المجاز اللغوي. طيب، الناظم سيبدأ يتكلم الآن عن التشبيه، لأنه خلاص عرفنا ما معنى المجاز وعرفنا ما معنى الكناية. طيب، ثم كان المفروض أن يتكلم عن الاستعارة، صح؟ لأن الاستعارة جاءت في كلامه قبل التشبيه، لكنك لن تفهم الاستعارة إلا إذا فهمت التشبيه. لماذا؟ لأن الاستعارة مبنية على التشبيه، والتشبيه هو الأصل والاستعارة فرع، فأنت حتى تفهم الفرع لازم تفهم الأصل. فلذلك الآن بدأ بالكلام عن التشبيه، إذا فهمت التشبيه ستفهم الاستعارة بسهولة. ما هو التشبيه؟ التشبيه فن لطيف وجميل وسهل، موجود في اللغة العربية، موجود في، يقولون موجود في كل اللغات، موجود عند العرب وعند العجم. عندما تقول زيد كالأسد، هذا أسلوب تشبيه، زيد مشبه، الأسد مشبه به، الكاف أداة تشبيه. ووجه الشبه بين زيد والأسد ما هو؟ الشجاعة، الشجاعة. إذن صار عندنا أركان التشبيه كم؟ أربعة، مشبه وهو زيد، مشبه به الأسد، أداة تشبيه الكاف، وجه الشبه الشجاعة. واضح هذا؟ مثال آخر، زيد كالبحر، المشبه زيت، المشبه به البحر، أداة التشبيه الكاف، وجه الشبه السعة وغزارة المعلومات وكثرة العلم. واضح؟ طيب، هذا الباب، باب التشبيه، مهم جدا. يقول عنه البرقوقي، برقوقي سبق وتكلمنا عنه وقلت لكم إن له شرحا على تلخيص المفتاح، وهو شرح يعني شرح جيد. يقول برقوقي في هذا الباب: فهذا الضرب من البيان، يقصد إيش؟ التشبيه. هذا الضرب من البيان على حدته كنز من كنوز البلاغة، ومادة الشاعر المفلق والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان والاتساع في طرق البيان. انتهى كلامه. ويقول أيضا أبو هلال العسكري: التشبيه يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا، ولهذا لذلك أطبق عليه جميع المتكلمين من العرب والعجم. ولم يستغني أحد منهم عنه. وقد جاء في كلام القدماء وأهل الجاهلية ما يستدل به على شرفه وموقعه من البلاغة. انتهى كلام أبي هلال العسكري في كتابه الصناعتين. ويقول الزمخشري البلاغي المعروف المفسر: ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين أمثاله، وفشى ذلك في كلام الرسل والأنبياء والحكماء. هذا باب التشبيه. طيب، إذن نشرع الآن في التشبيه بعد أن عرفنا أهمية التشبيه عند العلماء، وعرفنا أركان التشبيه الأربعة: مشبه، مشبه به، وجه الشبه، أداة تشبيه. نشرع الآن في كلام الناظم، سيتكلم عن المشبه والمشبه به. يقول الناظم: وطرفا التشبيه. ما هما طرفا التشبيه؟ ما هما طرفا التشبيه؟ طرفا التشبيه هما المشبه والمشبه به، زيد والأسد. تمام؟ حسيان، نضع على الحسيان رقم واحد، حسيان رقم واحد، ثم نقفز، وعقليان نضع على عقليان رقم اثنين. طيب، نقفز البيت الذي بعده: ومنه بالوهم، هذا ضعوا عليه ألف، وبالوجدان، هذا باء. تمام؟ أو فيهما يختلف الجزآن، اكتبوا عند الجزآن ثلاثة وأربعة، ثلاثة وأربعة. إذن الآن نقول طرفا التشبيه ينقسمان إلى هذه الأقسام الأربعة: حسيان واحد، عقليان اثنين، أو فيهما يختلف الجزآن، هذا ثلاثة وأربعة. يعني إيش ثلاثة وأربعة؟ يعني أن يكون طرف حسي وطرف عقلي، هذا ثلاثة. أربعة نعكس: طرف عقلي وطرف حسي. طيب، سأتبعها لكم في الشرح، سهل جدا. نقول طرف التشبيه لا يخلو الأمر من أربع أقسام: إما أن تشبه حسي بحسي، هذا واحد، أو عقلي بعقلي، هذا اثنين، أو عقلي بحسي، هذا ثلاثة، أو حسي بعقلي، هذا أربعة. واضح؟ أشار إلى هذه الأقسام الأربعة بقوله: حسيان، هذا واحد، عقليان اثنين، يختلف الجزآن، هذا ثلاثة وأربعة. واضح؟ طيب، نعود إلى البيت. يقول: وطرف التشبيه حسيان ولو خياليا. ولو خياليا هذا يدخل في أي رقم؟ أحسنت، يدخل في رقم واحد. إذا نضع سهما من كلمة خياليا إلى كلمة حسيان حتى تفهموا فقط أن خياليا الخيالي يدخل في الحسي. طيب، نكمل. وعقليان ومنه بالوهم وبالوجدان. الوهم ألف والوجدان باء. الوهم والوجدان يدخلان في من؟ ها؟ في عقليان. أحسنت. إذن الوهم والوجدان هذان تحت العقلي، أو فيهما يختلف الجزآن، هذا وضحناها. إذن صارت الأقسام هكذا: حسي بحسي، عقلي بعقلي، عقلي بحسي، حسي بعقلي. طيب، ثم الحسي يدخل فيه الخيالي، تمام، والعقلي يدخل فيه كم شيئان؟ الوهمي والوجداني. طيب، هذه يعني لا تقلقوا من هذه المصطلحات، هي مجرد مصطلحات عند البلاغيين. الآن إذا شرحناها سيتضح لكم أنها من أسهل ما يكون، من أسهل ما يكون. طيب، نبدأ بالحسي. ما معنى حسي؟ تشبيه حسي بحسي. الحسي هو الشيء الذي تدركه أنت، تدركه أو تدركه أنت بإحدى الحواس الخمس، هذا هو الحسي. المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس. ما هي الحواس الخمس المعروفة؟ البصر، السمع، الشم، الذوق، واللمس. فإذا كان الشيء تدركه هو أو تدرك مادته، وش يعني مادته؟ مادته يعني أجزاءه، مفرداته التي تركب منها. إما أن تدركه كاملا بإحدى الحواس الخمس، أو أن تدرك جزءا من أجزائه بإحدى الحواس الخمس. تمام؟ سيتضح لكم بالمثال. فإذا كان هذا الشيء مما يدرك بالحواس الخمس كالشم والذوق واللمس والسمع ونحو ذلك، هذا يقال له إيش؟ حسي. طيب، ننتقل إلى الذي يدخل في الحسي. قلنا ما هو في البيت؟ ما الذي يدخل في الحسي؟ الخيالي. ما هو الخيالي؟ الخيالي هو الذي لا يمكن وجوده في الواقع، في الدنيا غير موجود، غير موجود في الواقع، خارج الذهن غير موجود. مع كونه مركبا من أمور محسوسة، يعني هو مركب من أمور، هذه الأمور محسوسة ولكن هذه التركيبة غير موجودة في الواقع. مثلا لو تخيلت مثلا بيت مصنوع من الحلوى، بيت ضخم دورين أو ثلاثة أدوار أو عشر أدوار مصنوع من الحلوى، تمام؟ أين الخيال هنا وأين الواقع؟ فكرة البيت، وجود البيت في الحقيقة موجود في بيوت كثيرة، ولكن بيت من حلوى هذه التركيبة غير موجودة في الواقع، هذا يقال له إيش؟ خيالي. هذا شيء أنت تتخيله. الخيالي يعد عند البلاغيين من جنس الحسي. لماذا؟ لأن هذا البيت وإن كان غير موجودا في الواقع، بيت من حلوى غير موجود في الواقع، لكن مفرداته وأجزاؤه موجودة في الواقع ولا لا؟ موجودة. ما أجزاؤه؟ هذا البيت مكون من إيش؟ من حلوى، والحلوى موجودة في حياتنا ولا لا؟ موجودة في حياتنا، لكن ما عندنا بيت من حلوى، ما عندنا، واضح هذا؟ هذا يقال له إيش؟ خيالي. والخيال يندرج تحت من؟ تحت الحسي أم تحت العقلي؟ يندرج تحت الحسي. لذلك نحن عرفنا الحسي بإيش؟ قلنا هو المدرك، هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس، والأمثلة ستأتيك. مثال آخر للخيالي، لو تخيلت نخلة من ذهب، نخلة من ذهب وتمرها من ياقوت، هل هذه الصورة موجودة في الواقع؟ في الحقيقة غير موجودة، لكن أجزاؤها، ما أجزاؤها؟ الذهب، الياقوتة، هذه موجودة في الواقع، فهذا يقال له خيالي. ننتقل بعد ذلك العقلي. العقلي عكس الحسي، سهل، وهو ما لا يكون هو ولا جميع مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس، لا يدرك بالحواس الخمس، وإنما يدرك بإيش؟ بعقلك، شيء تدركه بعقلك، وهذا تحته كما قال الناظم شيئان، تحته الوهمي وتحته إيش؟ الوجداني. ما هو الوهمي؟ هو الذي لا وجود له في الخارج، الخارج يعني في الحقيقة في الواقع خارج الذهن، لا وجود له في الدنيا مطلقا، لا بتركيبه ولا بأجزائه. يختلف عن إيش يا شباب؟ يختلف عن الخيالي. قلنا الخيالي أجزاؤه إيش؟ موجودة في الدنيا ولكن تركيبته غير موجودة. الوهمي لا، الوهمي غير موجود مطلقا، لا هو ولا أجزاؤه، لا تركيبته كاملة ولا مفرداته وأجزاؤه موجودة. مثال ذلك مخالب العنقاء وأنياب الغول. الغول والعنقاء هذان مخلوقان خياليان وهميان عند العرب، لا وجود لهما في الواقع. العنقاء يقولون طائر ضخم طيب وقوي وشجاع ونحو ذلك، شيء كانت تتوهمه العرب غير موجود، وهو من الخرافات، تمام؟ الغول نفس الشيء، يقولون حيوان مفترس يأكل الناس في البادية وكذا، والواقع أنه خرافة غير موجود. لذلك كانوا العرب يقولون، العلماء يقولون قديما، ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: الغول والعنقاء والخل الوفي، يعني الصديق الوفي، هذا مبالغة يعني، أن الصديق الوفي هذا ليس له وجود في الدنيا، هذا مبالغة يعني. طيب إذن هذا إيش يقال له؟ وهمي. الوجداني سهل. الوجداني عبارة عن الكيفيات التي تدركها النفس، الأشياء التي تدركها نفسك ليس بالعقل. مثلا الآن أنت لما تتلذذ بالطعام أو بالشراب، هذا اللذة، اللذة نفسها، اللذة، هل يمكن أن تلمس اللذة؟ هل اللذة تلمس؟ هل اللذة ترى بالعين؟ اللذة لا، اللذة ليس الرائحة ولا اللون، لا، اللذة نفسها. فاللذة لا ترى ولا تلمس ولا تشم ولا شيء من الحواس الخمس. كيف أدرك اللذة أنا؟ بعقلي. مثل لذة العلم الآن، أنت الآن لما تتعلم تجد لذة في العلم، أين هذه اللذة؟ هل لها طعم حسي؟ لا، هذا شيء أنت تدركه بنفسك، بالنفس، النفس تدركه. إذن الحسي يدرك بالحواس الخمس، والعقلي يدرك بالعقل، والوهمي عفوا يدرك بالعقل، يدرك بالعقل نعم. ثم تحت العقل نوعان، وهمي ووجداني. وجدان كيف يدرك؟ بالنفس. فاللذة ندرك، نفسك تدركها. الألم، أين الألم؟ أريد أن أراه، ما تستطيع ترى، ولا تدركه بالحواس الخمس ولا بالعقل، وإنما هو شيء نفسي، صح؟ إذن اللذة والألم والحب والشوق والجوع والعطش، هذه أشياء يسميها العلماء وجدانية. وجدانية طيب، تدرك كيف؟ بالقوى الباطنة، ليس بالحواس الظاهرة ولا بالعقل، لذلك هو ملحق بالعقل، هو ملحق بالعقل. طيب الآن نأتي إلى الأمثلة، نأتي إلى الأمثلة. نريد أربع أقسام: تشبيه حسي بحسي، تشبيه عقلي بعقلي، تشبيه عقلي بحسي، تشبيه حسي بعقلي. الأول تشبيه حسي بحسي، مثل لو شبهت لون الخد، لون الخد بحمرة الورد، شبهت لون الخد بحمرة الورد، هذا إيش؟ تشبيه حسي بحسي، لأن الخد، لأن لون الخد يدرك كيف؟ بالبصر، وحمرة الورد يدرك بالبصر. هذا مثال البصر. مثال السمع، لو شبهت الصوت الضعيف بالهمس هذا سمع، لو شبهت الريق بالخمر كيف يدرك هذا؟ بالطعم، بالذوق. طيب لو شبهت الجلد الناعم بالحرير هذا إيش؟ لمس. لو شبهت النكهة بالعنبر هذا إيش؟ كيف يدرك؟ بالشم. إذن هذه خمس أمثلة للمدركة بالحواس الخمس المعروفة، هذا كله تشبيه حسي بي بإيش؟ بحسي. ننتقل الثاني، تشبيه عقلي بعقلي، مثل لو شبهت الإيمان بالحياة أو شبهت العلم بالحياة، هل تستطيع أن تدرك العلم بإحدى الحواس الخمس؟ لا. هل ترى العلم يمشي بالشارع؟ لا، العلم لا يدرك بالحواس الخمس ولا الحياة، هذا شيء عقلية. طيب تشبيه عقلي بحسي، مثل لو شبهت الموت بالسبع، الموت شيء عقلي لا يدرك بالحواس الخمس، لا تستطيع أن تراه، لكن السبع شيء حسي تستطيع أن تراه، فشبهت عقليا بحسي. القسم الرابع، أن تشبه الحسي بشيء عقلي، مثال ذلك لو شبهت رائحة العطر بالخلق الحسن، شبهت رائحة العطر بالخلق الحسن، رائحة العطر حسي يدرك بالشم، والخلق الحسن أخلاق فلان هل تستطيع أن ترى؟ لا، هذا شيء عقلي. من أمثلة هذا النوع، وهو تشبيه الحسي بالعقلي، بيتين لطيفين جدا لابن عباد، ابن عباد الإشبيلي الأندلسي الأديب المعروف، كتب بيتين أهداهما إلى القاضي الجرجاني، يقول في هذين البيتين: يا أيها القاضي الذي نفسي له مع قرب عهد لقائه مشتاقة، أهديت عطرا مثل طيب ثنائه فكأنما أهدي له أخلاقه. واضح؟ فشبه العطر بأخلاق الجرجاني، هذا تشبيه حسي بعقلي. في القرآن ورد كثير من الأمثلة التشبيهات، مثلا عندنا في القرآن: إنها ترمي بشرر كالقصر، شبه شرر النار بالقصر، هذا من أي باب؟ أحسنت، هذا من قبيل تشبيه الحسي بالحسي. نعم. طيب قول الشاعر: العشق كالموت، العشق كالموت، هذا بيت من الشعر، هذا إيش؟ هذا من أي أقسام؟ أحسنت، عقلي بعقلي، عقلي بعقلي. يقول الشاعر: العشق كالموت يأتي لا مرد له، ما فيه للعاشق المسكين تدبير، هذا عقلي بعقلي. نعم. طيب روى العلماء عن إبراهيم النخعي أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزحون؟ فقال نعم نعم كانوا يمزحون، والإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي. شبه الإيمان بالجبال، هذا إيش بإيش؟ عقلي بي بحسي. ممتاز، وهكذا يعني أمثلته كثيرة وإن شاء الله أنها واضحة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مبحث وجه الشبه. فرغنا من مبحث طرفي التشبيه وهما المشبه والمشبه به، ننتقل الآن إلى مبحث جديد وهو نريد أن نعرف لك ما معنى وجه الشبه. لما نقول وجه الشبه بين الشيئين، ما معنى وجه الشبه؟ قال الناظم ووجهه ما اشترك فيه. هذا هو وجه الشبه. وجه الشبه عبارة عن شيء يشترك فيه الطرفان بس. ووجهه أي وجه الشبه ما اشترك فيه. زيد والأسد يشتركان في إيش؟ الشجاعة. محمد والبحر يشتركان في إيش؟ في الغزارة والسعة. نعم. هند والبدر يشتركان في إيش؟ الجمال. إذن وجه الشبه تعريفه عند العلماء هو المعنى الذي قصد المتكلم اشتراك الطرفين فيه. ثم قال وجاذا أي وجه الشبه على نوعين. واحد نرقمه في حقيقتيهما، في حقيقتيهما هذا واحد، وخارجا هذا اثنين. طيب وصفا يعني وهذا الخارج يكون وصفا. طيب ثم قال فحسي وعقلي، حسي هذا نضع عليه ألف، وعقلي هذا نضع عليه باء. ثم قال وذا واحدا أو في حكمه أو لا كذا، هذا سنعود إليه مرة أخرى. دعونا نفرغ أولا من شرح هذا البيت. يقول الناظم وجه الشبه هذه المسألة ليست مهمة، ليست مهمة، وقد نبه العلامة المرشدي في شرحه على عقود الجمان في علم البيان، نبه على قلة أهمية هذا التفصيل، لكن بما أن الناظم ذكره فنحن مضطرون أن نذكره. هذا المعنى الذي تشبه، هذا المعنى الذي أنت جمعت فيه بين هذين الطرفين، ما المعنى الجامع بين زيد والأسد؟ الشجاعة، صح؟ هذا وجه الشبه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون داخلا في حقيقة الطرفين وإما أن يكون خارجا عن حقيقة الطرفين. داخل في حقيقة الطرفين مثل إيش؟ مثل الإنسانية في زيد. الآن زيد وعمر متصفان بصفة الإنسانية، هل يمكن أن نتصور زيد من دون الإنسانية؟ هل تنفك صفة الإنسانية عن زيد؟ هل تنفك صفة الإنسانية عن زيد؟ لا، مستحيل. إذا لا يمكن أن تنفك صفة الإنسانية عن زيد، لا يمكن أن نتخيل زيدا بدون أن يكون إنسانا، صح؟ إذن هذه الصفة، أعني صفة الإنسانية، داخلة في حقيقة زيد وليست إيش؟ وليست خارجة عنه. هذا النوع الأول، هذا معنى قوله في حقيقتيهما. الحالة الثانية وخارجا، يعني أن يكون هذا الوصف، هذه الصفة خارج عن حقيقة الشيء، يعني ممكن أن تنفك عنه. مثال ذلك الرجل الشجاع. الرجل الشجاع يتصف بأي صفة؟ صفة الشجاعة. ألا يمكن أن أتخيل رجلا جبانا؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. إذن صفة الشجاعة داخلة في حقيقة الرجل أم خارجة عنه؟ خارجة عنه. ممكن أن أتخيل هذا الرجل بدون شجاعة، ممكن أتخيل أسد جبان، ممكن. إذن صفة الشجاعة خارجة عن حقيقة الشيء وليست داخلة فقط. إذن هذه الصفة وجه الشبه، الوصف أو المعنى الذي يجمع بين الشيئين، قد يكون داخلا في حقيقة الشيء وقد يكون خارجا عن حقيقة الشيء. واضح هذا؟ طيب والمراد بغير الخارج عن حقيقة الطرفين ما لا تقوم الذات إلا به. نعم. أما الخارج عن حقيقة الطرفين فهو وصف قائم بالطرفين، وهذا الوصف على قسمين. يقول الناظم فحسي وعقلي. الحسي هو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس تقدم معنا، مثل حمرة الخد، حلاوة العسل. الثاني عقلي وهو ما يدرك بغير الحواس الخمس، مثل الشجاعة. أين الشجاعة؟ هل أستطيع أن أراها بعيني؟ لا، هذا عقلي. الذكاء، أين الذكاء؟ أريد أن ألمس الذكاء، ما أستطيع. إذن هو إيش؟ عقلي. إذن الوصف الذي يجمع بين الطرفين قد يكون وصفا عقليا وقد يكون وصفا حسيا، هذا واضح. تقدم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى قول الناظم: وذا واحدا، هذا واحد، أو في حكمه، هذا اثنين، أو لا، هذا رقم ثلاثة، وقوله كذا، هذا تكملة بيت. الآن تقسيم جديد، تقسيم جديد لوجه الشبه. وجه الشبه لا يخلو، إما أن يكون وجه الشبه واحدا، وإما أن يكون في حكم الواحد، في حكم الواحد، وهذا يسمونه، نضع بين قوسين، يسمونه مركبا. والحالة الثالثة أن يكون وجه الشبه متعددا. كم قسم صار؟ ثلاثة أقسام. أن يكون وجه الشبه واحدا، اثنين، أن يكون وجه الشبه في حكم الواحد، ونضع بين قوسين إيش؟ مركب. رقم ثلاثة، أن يكون وجه الشبه متعددا. هذا لطيف وجميل ومهم. نمثل: أن يكون وجه الشبه واحدا، وهذا غالب أمثلة البلاغية. زيد كالأسد، ما وجه الشبه؟ الشجاعة. كم وجه الشبه عندنا؟ واحد، شيء واحد، ما هو؟ الشجاعة. هند كالبدر، كم هو وجه الشبه عندنا؟ شيء واحد، ما هو؟ الجمال. واضح هذا؟ هذا هو الكثير في التشبيهات. ننتقل للقسم الثاني، أن يكون وجه الشبه في حكم الواحد، بين قوسين أن يكون مركبا. ما مثال هذا؟ مثال هذا قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الله عز وجل شبه هؤلاء، أو شبه الشخص الذي يحمل التوراة ولا يعمل بها ولا يطبق ما فيها، شبهه بالحمار الذي يحمل أسفارا. انتبه، هو لم يشبهه بالحمار فقط، لم يشبه الشخص الحامل التوراة بالحمار، لا، هو شبهه بالحمار الذي يحمل أسفارا، لأن هنا ستكتمل الصورة. فهو تشبيه صورة بصورة، شبه صورة الشخص الذي يحمل التوراة ولا يعمل بما فيها بالحمار الذي يحمل الكنز العظيم والكتب العظيمة، يحملها فوق ظهره ولا ينتفع منها بشيء، فقط مجرد تعب، ولا يستطيع أن يقرأها ولا أن يستفيد منها. هل شبه شخص؟ هل وجه الشبه هنا شيء واحد؟ لا، ليس الحمار فقط، وإنما وجه الشبه مركب من عدة أشياء. لم يشبهه بالحمار فقط، ولم يشبهه بالأسفار فقط، لا، وإنما بشيء مركب. فوجه الشبه مركب من كون المحمول عظيم النفع، وأن الحامل بليد لا يشعر بأي قيمة لهذا الذي حمله. واضح هذا؟ إذن هو شبه، نستطيع أن نقول شبه صورة بصورة. هذا يقال له في حكم الواحد، لأن أنت حتى تفهم التشبيه كاملا لابد أن تقرأ الآية كاملا. مثال آخر أو أوضح من هذه الآية: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء. هل الله عز وجل يريد أن يشبه الدنيا بالماء فقط؟ لا، لأن هكذا ما استفدنا شيئا، ما يتضح لك وجه الشبه. لكن القصد هو تشبيه الدنيا بهذه الصورة المركبة: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذه الصورة الكاملة كأنها لوحة فنية، يعني كأنها لوحة تشكيلية، لوحة فنية كاملة، شبهت الدنيا بهذه الصورة المركبة كاملة. ولم يشبه الدنيا بالماء فقط، أو بالذي ينزل من السماء فقط الذي هو الماء، ولم يشبهه بالأرض فقط، ولم يشبهه بالنبات فقط، ولم يشبه، لا، كل الصورة هذه مقصودة. أما القسم الثالث، لا، أن يكون وجه الشبه متعددا. الآن ننتقل إلى القسم الثالث، أن يكون وجه الشبه متعددا، لا، كل واحد، كل تشبيه مقصود على حدة، كل تشبيه مقصود على حدة. كيف؟ ما مثاله؟ مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. شبه النبي صلى الله عليه وسلم جعفرا بنفسه عليه الصلاة والسلام في شيئين منفصلين، ليست مركبة، لا، شيئين منفصلين، كل واحد منهم مقصود على حدة. فهو شبهه أولا بالخلق ثم شبهه بالخلق، هذا مقصود وهذا مقصود. طيب سيقول قال: ما الفرق بين هذا القسم والقسم السابق؟ القسم السابق الصورة كاملة مقصودة مركبة مثل الصورة التشكيلية يعني. هنا لا، هنا تستطيع أن تختصر على واحد منهما، تستطيع تقول جعفر يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق وتسكت، تكتمل الصورة لنا. قبل قليل في آية الحمار وفي آية الماء ما نستطيع أن نكتفي بواحد، ما نستطيع أن نقول الدنيا تشبه الماء، ما في وجه، ما يتضح المعنى. لكن لو قلنا جعفر يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق يكفي، ويشبهه في الخلق يكفي، فكل واحد منهم مقصود على حدة. واضح هذا؟ مثاله أيضا، مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة. القرآن مشبه والأترجة مشبه به. طيب يا رسول الله ما وجه الشبه؟ قال: طعمها طيب وريحها طيب. إذن وجه الشبه إيش؟ الطعم والرائحة، وكل واحد منهما مقصود على حدة، وتستطيع أن تختصر على أحدهما. واضح هذا؟ ثم بعد ذلك انتقل إلى، نضع عنوانا لهذا المبحث: أدوات التشبيه. هذا سهل، أدوات التشبيه. ما هي أدوات التشبيه؟ نرقمها: والكاف واحد، أو كأن اثنين، أو كمثلي ثلاثة. أداته أي هذه أدوات التشبيه، وقد بذكر الفعل هذا ضعوا عليه رقم أربعة. إذن كم أداة ذكر؟ أربع أدوات. الأداة الأولى الكاف، وهي أشهر أدوات التشبيه. تقول: زيد كالبحر، زيد كالأسد، هند كالبدر. قال تعالى: يوم يكون الناس كالفراش. هذه هي الكاف، كالفراش المبثور. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب، وكثير هذا في القرآن. الأداة الثانية كأن، تقول: زيد كأنه أسد، هند كأنها بدر. قال تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان، شبه الحور العين بالياقوت والمرجان. قال تعالى رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كيف؟ مثل فلقي الصبح. أين أداة التشبيه؟ مثل. إذن عندنا كاف واحد، كأن اثنين، مثل ثلاثة، أربعة ما كان مماثلا لمثل. مثل إيش؟ أن تقول ماثل، شابه، شبه، نحو، هذه الألفاظ تدخل في حكم إيش؟ كلمة مثل، تدخل في كلمة مثل. نعم، مثل أن تقول زيد شابه الأسد مثلا. الأداة الأخيرة، الأداة الأخيرة أن تأتي بفعل من أفعال التشبيه، وهذا ذكره القزويني وخالفه غيره من العلماء. مثاله أن تقول: علمت زيدا أسدا، علمت زيدا أسدا. يقول القزويني: هذا تشبيه، هذا تشبيه، شبهت زيد بالأسد. أين هذا التشبيه؟ علمت، علمت اسم من فعل، من حرف فعل. حسبت عمرا بحرا، حسبت هنا أداة تشبيه، ما نوعها؟ اسم من فعل، من حرف فعل. إذن قد يكون الفعل للتشبيه، وقد يكون الحرف للتشبيه، وقد يكون الاسم للتشبيه. فعل التشبيه مثل حسبت وعلمت، اسم التشبيه مثل مثل وماثل، وحرف تشبيه مثل الكاف. نعم. ثم قال الناظم: وغرض منه على مشبه. طيب قبل هذا نريد نذكر آية للفعل، فعل التشبيه، مثاله في القرآن: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يعني حسبتهم وشبهتهم باللؤلؤ المنثور. ننتقل بعد ذلك البيت الذي بعده. يقول الناظم: وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به. غرض منه على مشبه، عنوان هذا البيت غرض التشبيه وغايته وهدفه. أنت أيها العربي لماذا تشبه الشيء بالشيء؟ ليش تشبه؟ يعني عنوان هذا المبحث أغراض التشبيه، لماذا أقدم أنا على هذا الأسلوب أصلا؟ قال الناظم: أغراض التشبيه على نوعين، أحيانا تعود على المشبه وهذا الأكثر، ثم قال: أو على مشبه به نكتب عنده وهذا قليل. هذا قليل. إذن الأصل في التشبيه أن يعود على من؟ أن يعود على المشبه، وأحيانا قليل يعود على المشبه به. مثلا أنت الآن عندما تقول زيد كالأسد، أنت تريد، ما هدفك من هذا الكلام؟ تعظيم ومزح والثناء على زيد أم على الأسد؟ زيد، وزيد مشبه أم مشبه به؟ مشبه. إذن غرضك من التشبيه عاد على من؟ على مشبه. هذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر. قال تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الغرض من التشبيه هنا يعود على الحور الذي هو المشبه أم على المشبه به وهو اللؤلؤ؟ ما الغرض من هذا الأسلوب؟ الغرض منه يعود على الحور العين. طيب، وأحيانا يحصل العكس، أن يكون غرضك المشبه به وليس المشبه، وهذا سنأتي عليه الآن إن شاء الله. ذكر الشارح أغراض التشبيه. العرب أحيانا تشبه لعدة أغراض. الغرض الأول إيصال المقصود إلى نفس السامع وتمكينه منه. أنت ليش تشبه؟ أنت الآن لما تشرح مسألة لطلابك فتجد أن المسألة صعبة عليهم، فتقوم وتشبه المسألة بشيء معين. لماذا؟ حتى تسهل عليهم وتتمكن عند أنفسهم. واضح؟ مثلا عندما تمثل لهم مثلا تقول هذا الشيء يشبه الشيء الفلاني الذي تعرفونه. نعم، فيكون من أغراض التشبيه التسهيل وأن يتمكن في نفسك هذا المعنى. نعم، مثل أن تقول: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. فأنت شبهت هذه الشيء بالزجاجة التي تنكسر، وإذا انكسرت الزجاجة الكل يعرف أنها لا تنجبر، صح ولا لا؟ فأنت أردت أن تمكن هذا المعنى من نفس السامع. الغرض الثاني من أغراض التشبيه تريد أن تجمل وأن تحسن المشبه. فتقول هند، تريد أن تجملها، تقول هند كالبدر. ما الغرض من التشبيه؟ أن تزينها في نفس السامع. حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، أراد الله أن يزينها في نفوسنا. الغرض الثالث التشويه عكس التزيين، تريد أن تشوه المشبه. مثاله: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أراد الله أن يشوه هذا الطلع. نعم، الآن نأتي إلى القسم الثاني، وهو أن يكون غرضك من التشبيه يعود على المشبه به وليس على المشبه. مثال ذلك أن تقول: الصباح، الصباح يشبه وجه الخليفة، الصباح يشبه وجه الخليفة، أو الصباح كوجه الخليفة. الآن أنت تريد أن تعظم الصباح أم تريد أن تعظم وجه الخليفة أو الأمير؟ تريد أن تعظم وجه الأمير وخليفة. فإذا عاد غرض التشبيه على إيش؟ على المشبه وعلى المشبه به أو على المشبه به. هذا يسميه علماء البلاغة التشبيه المقلوب. التشبيه المقلوب، لأنك أنت ماذا فعلت؟ شبهت الصباح بوجه الخليفة. المفروض تشبه وجه الخليفة بالصباح. مثل أن تقول: زيد كالأسد، ما تقول الأسد كزيد، لكن هذا يسمى تشبيه مقلوب. من شدة شجاعة زيد وعظمته تقوم بتشبيه الأسد به، تقول: هذا الأسد شجاع وعظيم. لماذا؟ تقول: هذا الأسد كزيد، شبهت الأسد بزيد، كأن زيد أشجع من الأسد وأعظم وأبلغ. واضح هذا؟ هذا يسمى بالتشبيه المقلوب. فهنا يكون غرضك يعود على المشبه به، يعني على الثاني وليس على الأول، وهذا يسمى بالتشبيه المقلوب. ومثاله في القرآن: إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. مفروض يقولون: إنما الربا مثل البيع، لأن الربا هو المحل الخلاف والبيع متفق على جوازه، تأملوا هذه الآية ستتضح لكم أنه يشبه الأسد كزيد. طيب فكروا فيها مع أنفسكم. وهنا العلماء اختلفوا هل التشبيه المقلوب أصلا موجود في القرآن أو غير موجود، هناك خلاف بين العلماء. ثم قال الناظم فباعتبار كل ركن اقسمي أنواعه. يقول يعني الناظم كل ركن من أركان التشبيه الأربعة الذي هو المشبه، المشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه، إذا مسكت كل ركن من أركانه سيندرج تحته أقسام كثيرة تجدها في الكتب المطولة، تجدها في الكتب المطولة، وكثير من هذه التقسيمات لا فائدة منها، يعني لا أقول كثير لكن بعض من هذه التقسيمات لا فائدة منها. يقول فيها الميداني رحمه الله تعالى، يقول بعد البحث والتأمل لم أجد في إرهاق ذهن الدارس لهذا العلم فائدة أدبية بيانية، بل ربما تصرف ذهن الباحث عن جوانب الجمال والإبداع، يعني يقصد الإغراق في هذه التقسيمات. لكن يكفيك أن تأخذ يعني نبذة يسيرة جدا، يعني مثلا عندهم شيء يسمونه التشبيه المفصل، وهو أن تذكر وجه الشبه، أن تذكر وجه الشبه، فإذا ذكرت وجه الشبه يقال له تشبيه مفصل. مثال ذلك أن تقول زيد كالأسد في الشجاعة، صرحت بإيش؟ بوجه الشبه. يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال، جد فقد تنفلق الصخرة بالماء الزلال، هنا صرح بوجه الشبه. طيب التشبيه المجمل عكسه، ألا يذكر وجه الشبه، ألا يذكر وجه الشبه. مثاله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، شبه القمر بالعرجون القديم. طيب ما وجه الشبه؟ لم يذكر، لم يذكر. هذا يقال له عند البلاغيين تشبيه مجمل. طيب وأيضا من تقسيمات مثلا التشبيه عندهم شيء يسمونه تشبيه مؤكد، وهو الذي حذفت منه أداة التشبيه، مثل أن تقول زيد أسد، وين أداة التشبيه؟ محذوفة، هذا يقال له تشبيه مؤكد. مثاله إنما المؤمنون إخوة، أصله إنما المؤمنون كالإخوة، حذف أداة التشبيه، فإذا حذفت أداة التشبيه يسمى عند البلاغيين تشبيه مؤكد. طيب عكسه تشبيه مرسل، وهو أن تذكر أداة التشبيه، مثل أن تقول زيد كالأسد، قال تعالى كأنهم حمر، أين أداة التشبيه؟ كأن. طيب إذا اجتمع عندنا حذف وجه الشبه وحذف الأداة، حذف وجه الشبه وحذف الأداة، مثل إيش الذي ذكرناه قبل قليل؟ زيد أسد، لم تذكر وجه الشبه بينهما وهو الشجاعة، ولم تذكر أداة التشبيه، هذا يسمى عند البلاغيين بالتشبيه البليغ، وهو يعني أعلى مراتب التشبيه، أعلى مراتب التشبيه، أن تحذف وجه الشبه وأن تحذف أداة التشبيه. تقول زيد أسد، زيد أسد، المؤمنون إخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، لم يقل الصلاة كالنور، لا، قال الصلاة نور، هذا يسمى تشبيها بليغا. ومثاله في أشعار العرب قول المتنبي، يقول لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام، تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام. فالشاهد قوله وما في طبه أني جواد، شبه المتنبي نفسه بالجواد، أين أداة التشبيه؟ ما في، لم يقل أني كالجواد، إذن لم يذكر أداة التشبيه، ولم يذكر وجه الشبه بينه وبين الجواد، فإذا حذف أداة التشبيه وحذف وجه الشبه، هذا يسمى عند البلاغيين بالتشبيه البليغ. وبهذا نكون قد ختمنا باب التشبيه بحمد الله، والدرس القادم نتناول إن شاء الله المجاز اللغوي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.